جيت قلبك القدام عيوني صارت لغيرك وقلبي بيديك سمعت باخر الاخبار نسيت قلبك القدام عيوني صارت لغيرك وقلبي من ايديك طار غرامي حبي الاول بقدره قادر تبدل كيف ايدك سحبت ايديني من ايدك خل عنادك كيف ايدك